ومن سورة المجادلة إلى سورة نون. وفي يتناجوا نقصر النون ساكنا. وقدمه واضمم جيمه فتكملا. وكسرا شذ فاضمم معا صفو خلفه. علا عما وامدد في المجالس نوفلا. وفي رسل يا يخربون الثقيل حز. ومعدلة أنث يكون بخلف لا. وكسر ددار ضم والفتح واقصر. ذوي أسوة إني بياء توصلا. ويفصل فتح الضم نص وصده. بكسر ثوى والثقل شافيه كملا. وفي تمسك ثقل حلا ومتملا. تنونه واخفض نوره عن شذندلا. ولله زد لمن وأنصر نونا. سماوات نجيكم عن الشام ثقلا. وبعد وأنصار بياء إضافة. وخشب سكون الضم زاد رضا حلا. وخف لو إلفا بما يعمل نصف. أكون بواو وانصب الجزم حفلا. وبالغ لا تنوين مع خفض أمره. لحفص وبالتخفيف عرف رفيلا. وضم نصوحا شعبة مع تفاوت. على القصر والتشديد شق تهللا. وآمنتم في الهمزتين أصوله. وفي الوصل لولا قنبل ونبدلا. فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلم. نمر اضمعي بالياء وأهلك ننجلا.